عامل النظافة حكاية حكاية عامل النظافة. أولا عيب أنك تسميه عامل نظافة في اليابان، هذا يعتبر يعني امتهان لقدره ولشأنه. فإيش التسمية أو المهنة، اسم المهنة أو الوظيفة حقت عامل نظافة في اليابان؟ يسموه sanitary engineer، مهندس صحة. What's the name of their occupation؟ سيتاناكو سيتو ريسايكلز كيوتا سيتو جيبوشو نو سانيو واكاري نو سوتين. ينظر إليه أنه هذا شخص مو مسؤول عن الزبائن والقمامة، لا، هذا مسؤول عن صحة المدينة. انظروا إلى النظرة الراقية لهذا الأمر، أنه الشغلة مو زبائن، الزبائن الاهتمام بها يؤدي إلى صحة أفضل للناس، وبالتالي يؤدي إلى بيئة أفضل، فبالتالي سموه مهندس صحة. ومو كيفك تصبح عامل نظافة في اليابان، يعني حتى لو حبيت تعمل في هذه الوظيفة لا يسمح لك، لازم تعدي باختبارات شفهية واختبارات خطية علشان يصدروا لك شهادة تسمح لك أن تنظف مدينتهم. انظروا إلى هذه النظرة الرائعة لهذه المهنة المهمة. بعدين أمر آخر، تعرف كم راتب عامل النظافة أو مهندس الصحة في اليابان؟ أنا أترك المشاهدين لمدة 5 ثواني، كل واحد يكلم اللي جنبه ويقول له تناقشوا كذا، وكل عيلة تقدر كم تتوقع راتب عامل النظافة في اليابان. $250 في الشهر ولا في السنة؟ لا في السنة. يطلع 2000 تقريبا. 2000 إيه؟ بريال 2000 ريال. 3 2000 ريال تقريبا. 2000 2000 ريال ممكن 2000 2000 ريال. سألتها كم عامل نظافة بياخذ؟ How much does he take؟ Anywhere between 75,000 to 100,000 a year. This is yen? Yes. I mean, dollars. Yes. Okay. راتب عامل النظافة في طوكيو. مستعد يا عمرو؟ بالله تعالوا طوروا عمرو. طوروا تعال تعال تعال تعال عشان تقول لك راتبهم. تعال قليل؟ لا مو معقول. أنا كذا كسرتي مشاركة كسرة. أنا كذا كل النظافة في اليابان بيأخذ 8000 دولار. شوف احترام البشر في بلاد اخرى. عامل نظافة $50 في السنة. $50 عيب. هنا مهندس نظافة. هي صح، ما هو مو عامل نظافة، هنا بيعتبروه مهندس نظافة. يعني زي المدير عنده هنا. يعني راتبه بين 18,000 ريال في الشهر إلى قد يصل إلى 30,000 ريال في الشهر عامل النظافة. انظروا إلى هذا الاحترام. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم عارفين حساسية هذه الوظيفة وأهميتها. أمر آخر، يعتبروا أن هذه الوظيفة تستحق بدل طبيعة عمل. يعني تعرفوا بعض الوظائف بيدوا الموظف بدل طبيعة عمل، لما تكون طبيعة عمله فيها مشقة زايدة عن اللزوم أو فيها خطر. مثلا الموظفين اللي يذهبوا إلى بلاد فيها حرب، أنا لي صديق كان يذهب اشتغل فترة في العراق، ففترة عمله في العراق لأنه البلد خطيرة كانوا يدوله مبلغ بدل طبيعة عمل. فشوفوا نظرتهم أنه عمال النظافة لأنهم يتعاملوا مع القمامة ومع الزبائن الله يكرمكم يستحقون بدل طبيعة عمل. انظروا، فبالتالي اصبح راتبهم بهذا العلو. كم راتب حقك؟ 250 ريال؟ ايوه. سالاري يقولوا لنا 600 250 ريال في الشهر. بعض المشاهدين انا عارف حيقولوا يا اخي دول اصلا بياخذوا منهم تاكسز وحياتهم غاليه في اليابان واسعارهم اغلى، فما ينفع تقارن بين راتب موظف في اليابان وراتب موظف في العالم العربي. حتى لو اخذت الضرائب شلتها، وحتى لو اخذت في الحسبان ارتفاع المعيشه في اليابان، وحتى وحتى وحتى مهما ان شاء الله خسفت نص راتب الموظف صارت 2000 دولار، صارت ان شاء الله 1000 دولار في الشهر، 3000 4000 ريال، ما زال الراتب حتى بعد اخذ هذه الامور في الاعتبار اضعاف اضعاف اضعاف راتب عامل النظافه في اي بلد اسلامي. كم راتبك في الشهر؟ 400 جنيه. 400 جنيه؟ اه. يكفوك؟ الحمد لله مذكورة، الحمد لله نعمل ايه يعني، عمره 59 سنة الحمد لله. ارسطو عن فيلسوف اليوناني يقول يوجد حد ادنى ينبغي ان يوفر للبشر حتى يحيوا حياة سعيدة كريمة. سالري سالري سالري 250 250 50 250 ريال الحمد لله. 250 احنا ذهبنا الى بيت عامل من عمال نظافة يملك بيته، تخيلوا عامل نظافة يمتلك منزله وعايش حياة كريمة هو وزوجته وولده في منزل، ويملك سيارة وعنده دي في دي وتلفزيون زيه زي اي انسان. بيت عامل النظافة في طوكيو، هنوريكم بيت عامل النظافة في إحدى البلاد العربية. حرصه صلى الله عليه وسلم في موضوع النظافة كيف من 1400 سنة، وهو في المدينة وفي بلد صحراوي. لما كانت امرأة تقوم المسجد، كانت في امرأة مسؤولة عن تنظيف المسجد، فاختفت يوم يومين، استغيبها صلى الله عليه وسلم، قال اين فلانة؟ شوف حرصه صلى الله عليه وسلم، شوف كيف تعامل البشري، اين فلانة؟ فقالوا ماتت. فقال هلا ابلغتموني؟ فذهب على قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم، وهي عاملة نظافة تقوم المسجد، ومع ذلك يتذكر انه في عاملة نظافة كانت تنظف هذا المسجد، مسؤولة عن النظافة وعن الصحة وعن البيئة، بيئة المدينة المنورة. فذهب وصلى عليها علشان يعطي قيمة لهذه الفئة، ويقول لأمة من بعده انه لا تحتقروا هذه الأعمال، هذا شرف، شرف لوحدة انها تنظف مدينة حتى وليس فقط مسجد. أنا أتعجب من احتقار بعض الناس لعمال النظافة في بلادنا، أتعجب. يا إخوان أنتوا تخيلوا لو عمال النظافة دول توقفوا عن العمل، وحصلت يعني عندنا في جدة من 2-3 سنين صارت مشاكل فتوقف عمال النظافة عن العمل لمدة 2-3 يوم، المدينة أصبحت مزبلة مزبلة. ليه؟ لأن عمال النظافة توقفوا فقط بضعة أيام عن عملهم. فانظروا إلى الاحترام لهذه المهنة وإلى تقديرهم. أنا عندنا السكن حق والله والله وضعي هذا الكبير عند السكن نعمل في الأرض وكلم في الأرض حسيرة باللمسية عندش برد على البسكت لماذا توجد قيمة للياباني ولا توجد قيمة للفرد العربي؟ ما الفرق؟ من حق الفرد العربي في العالم العربي أن يحيا حياة كريمة كريمة كإنسان. شفناهم عايشين في يا أخي عايش هو وزوجته وأولاده في مقبرة أنا سلاجي كبير لأخذ 55 من الشارع ومن في الشارع ربنا موجود إن دولهم لهم ولاد الحلال حتى شوفوا لنا مطرح في سلاجي كبير لأنهم في الشارع بينما أنا الرجل الكبير ده. يعني ايش الواحد لازم يسوي عشان الناس تتحرك؟ والله ماني فاهم انا. يعني ولا اهتمام ولا شويه حياء ولا يا اخي طب خلينا نغار. نغار منهم اضعف الايمان، احنا يمكن الموسم ده بنقارن لعل الناس اللي ما هي راضيه تتحرك يجي يتولد في داخلها شويه غيره. انه يا اخي شوف كيف دول، نحن اولى. نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو ما أنت مستحي من وضعك كإنسان، استحي من وضعك أنك يا أخي محسوبين على أمة محمد. لماذا يحيى الياباني حياة أكرم من المسلم؟ لماذا؟ وبعض الناس حتقول لهم الدنيا ولنا الآخرة، وهذا كلام فاضي. لماذا لا تكون لنا الدنيا والآخرة؟ وكذلك كانت لنا الدنيا والآخرة. كان يحيى المسلم حياة كريمة في الدنيا، وإن شاء الله له الآخرة أيضا حياة كريمة. الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة النحل لما قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الرزق هذا اللي الله سبحانه وتعالى أوجده هو للذين آمنوا في الدنيا وخالص لنا فقط إن شاء الله في الآخرة. فكلام اللي والله نصبر وخلاص ولنا الآخرة وكلام اللي يخلي الواحد يستميت ويرضى بالواقع، هذا استخدام خاطئ للدين، استخدام خاطئ للدين والله. وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتفلى في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى في القلب خواطر عن مدن في حضارتنا كانت أصلا من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى قيم أوصل الدار بها ولنا في منة الأعلى فدخلنا